تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إن شاء الله على مشارف الانتهاء من هذا الباب، وندخل بعد ذلك في باب سجود السهو. عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لتدعنا جبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. الحديث طبعا معاذ رضي الله عنه وأرضاه أعلم الناس بالحلال والحرام، إمام العلماء يوم القيامة، يتقدمهم جميعا بابنة حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ. إلى كثير من مناقب معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن ليدعوهم للإسلام ويعلمهم أيضا، فكان قاضيا. لقد بدأنا في حديث معاذ رضي الله عنه وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يدعو بهذا الدعاء في دبر كل صلاة. وهنا الكلام سيكون كما بينا من قبل على مسألة وقت هذا الدعاء، هنا لو الحديث أولا له شاهد عند أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي أتقرب بها إلى الله عز وجل، ودعاء شامل جدا في معانيه، أن المرء يسأل الله عز وجل أن يعينه على شكره، على ذكره أولا، على ذكر الله عز وجل، ويعينه على شكره، وهذا من أعظم ما يكون، وعلى حسن العبادة. وهذا لا يكون إلا بتوفيق من الله عز وجل، لأن المرء لا يستطيع أن يؤدي عبادة من العبادات إلا بتوفيق الله وتسديده له. فكان هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي يدعو بها المرء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لتدعنا، يعني لا تتركنا. وودع الشيء أو ودع الشيء هو أن يتركه. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. قال هنا: اللهم أعني على ذكرك، هو شامل جميع أنواع الذكر، كل أنواع الذكر، قراءة قرآن، ثناء على الله عز وجل، العلم من الذكر، اشتغال بالعلم. وهو قدم هنا قال: أعني على ذكرك، قال: وشكرك. قدم الذكر على الشكر، لأن الذكر الذاكر هو شاكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذن الذكر الذاكر هو شاكر أصالة. فقال: عيني على ذكرك وشكرك. والله عز وجل يحب أن تظهر أثار نعمة الله عز وجل على عباده، اعترافا من العبد بفضل الله عز وجل عليه، وأنه من أسباب زيادة النعائم الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وحسن عبادتك. هنا قال حسن العبادة، أي العبادة الحسنة الخالصة لله تعالى الكاملة التي لا ينقصها شيء، ولا بد أن تكون العبادة إن كانت حسنة موافقة للشرع، فيها الإخلاص وفيها المتابعة. وهذا نصيحة أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وارضاه، وفي فضل لمعاذ النبي خاصه بهذا الدعاء وان كان للامه لكنه علمه هو ان يدعو هذا الدعاء في دبر كل صلاه. ولو نظرنا الدعاء كلماته وجيزه لكنه معنى عظيم جدا، يعني الالفاظ قليله لكنه فيما فيه من افضل يعني الاذكار التي يكررها المرء ان اراد ان يوفقه الله عز وجل للاستمرار على العباده معه. فان يدعو بهذا الامر: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا الدبر اما سنقول كما قلنا قبل السلام او بعد السلام. وقلنا هنا لو قلنا انه دعاء يبقى الاولى ان يكون قبل السلام على التفسير في الدبر الشيء اخر الشيء يعني مؤخره الشيء، فيكون بعد التشهد الاخير وقبل السلام. او ما كذلك فهذا يكون اولى ان يكون قبل السلام، او يكون ايضا انه موطن دعاء كما قلنا، وقلنا الدعاء محله في الصلاه اولى، والذكر الذي يكون لله والثناء يكون من بعد الصلاه تتم لما حدث من نقص في الصلاه. وان كان ما دام هذا دعاء فالاولى ان يكون قبل السلام، يعني الانسب في الدعاء قبل السلام للمرء في الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ثم تخير من الدعاء ما شئت. الحديث له رواية أخرى مثلا قال لمعاذ: والله إني أحبك يا معاذ، والله إني لا أحبك يا معاذ. وهذه رواية أخرى فيها زيادة لتشريفا لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، لأن مثلا صرح له: والله إني أحبك. وهنا انظر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين حبه لمعاذ بانه كانه بعد ان بين له الحب علمه ذكرا ينفعه. تفضل يا استاذ. لا باس. وهذه يدل عليك على ان المرء اذا احب عبد، اذا تعليم المرء لاحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ يعلمه الشرع، يعلمه شيء يقربه الى الله عز وجل، هذا من حب المرء لهذا الشخص، يريد له الهدايه، يريد له العلو فيعلمه. وهي كما نقول ان المساله متبادله، علامه الحب بانك اردت له الخير فتعلمه الخير، وافضل الامور ان تتعلم بها المرء والعلم الشرعي. وفي ايضا ان من فعل هذا العلم وعمل به فهو في موازين حسنات المعلم. والامه كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لا احبك، ثم قال: اعلمك كلمات. وهذا يبين لك بان من يعلم احد فهو لا شك انه في حب له، يحبه. لذلك لابد أن طلاب العلم وطلبات العلم يعلموا قدر أنفسهم عند شيوخهم ومعلميهم ومعلماتهم. هذا إن كان المعلم يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو ينقل هذا العلم للناس لأنه يحب هؤلاء الناس، يحب لهم الخير كما أن الله أنعم عليه وعلمه وفقهه، فهو يريد أن ينقل هذا العلم لهم ويعلمهم ويفقههم كأنه زكاة لهذا العلم أن يؤديه، شكر هذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل لله له فأن يعلمه غيره. وهي وصية للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولباقي الأمة، لباقي الأمة في هذا الذكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم انتقل إلى حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذه سنة عظيمة جدا أن المرء، وهذه تكون الدبر هنا ستأتي بعد السلام، من هذا من باب الذكر ليس من باب الدعاء. وهذا فعلا قد حدث قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي والبعض قال سوء قراءة الإخلاص أيضا. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، فيها ما فيها من أسماء الله عز وجل، الثناء على الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وهو العلي العظيم، كلها آية عظيمة فيها ما فيها طول أصول التوحيد والثناء على الله وذكر أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته الحسنى، أسماء الحسنى وصفاته العليا. نبينا يقول بأن من قرأ هذه السورة بعد كل صلاة كانت سبب من أسباب دخول الجنة. طب ليش قلنا بعد السلام أيضا؟ قلنا لأن بعد قبل السلام ليس محلا لقراءة القرآن. قبل السلام هو محل للدعاء. وهذه آية من وبعد السلام فكان أوف وأن على أنها ذكر من الأذكار، فكان هذا الأفضل أو نقول الأوفق في أن تكون بعد السلام. وجاءت السنة أيضا بذكر المعوذتين، أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، حديث عمر بن عامر أيضا قال فيه رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وقالوا بعض العلماء في الشرح في الشروحات أن من الحكمة في قراءة سورة آية الكرسي بعد الصلاة أن الشيطان يفر منها، وأن الشيطان يأتي للمرء في الصلاة ليوسوس له ليبطل له ويقطع له صلاته، فلما بينتهي من الصلاة كأنه يريد أن يقبل عليه، يعني هو هيحاول في الصلاة في أمور الصلاة ثم لما انتهى يأتيه في الدنيا بعد الصلاة. فقالوا من الحكمة أن المرء بعد الصلاة يستعيذ حتى يرد الشيطان بالكلية إذا أراد أن يأتي له، أنه يهجم عليه على الصلاة أن يعيش يعني أن يدخل عليه. فالبعض قالوا هذه من حكم قراءة سورة الكرسي والمعوذات بأنها فيها رد للشيطان صلاة. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري، وهذا من أعظم الأحاديث أو أصل من أصول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قلنا هذا أصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كأن أصل جاء في الكتاب بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، وهذا مجمل فلا بد أن يبين، فبيان الصلاة جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قولا وفعلا. لكن هنا لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقولا، لكنه كما رأيتموني، إذا كما رأيتموني كما رأيتم فعلي في الصلاة فصلوا كما رأيت، وهذا أمر، صلوا كما رأيتموني صلي بهيئة الصلاة، نحن أمرنا بأن نصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يؤلف العلماء كما في معنى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الأحاديث في ذلك، وهذا وجوب الاقتداء به في صلاته صلى الله عليه وسلم، في أقواله، في أفعاله، في هيئاته. ودل ذلك على أن من لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم تكن من هيئاته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلا يحدث شيء في ذلك. يعني لا يجوز أن يحدث شيء في الصلاة لم يقله أو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والأمر واجب. وكان هذا الفعل بيان للواجب، لأن أصلا قلنا بيان المجمل، وبيان المجمل واجب، وبيان الواجب واجب، وجاء المجمل من أقيموا الصلاة لنا، فأصبح بيان المجمل اللي هو واجب اللي هو أقيموا الصلاة واجب، بيانه النبي صلى الله عليه وسلم واجب. وهذا أن هذا الحديث قال صلوا كما رأيتموني، فهنا الرؤية هتكون على الرؤية البصرية، يعني بما شاهده الصحابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض قالوا أصلوا كما رأيتموني أو كما علمتموني كيف أصلي. فجعل هنا الرؤية بالعلم، كما علمتم مني كيف تصلي. وهذه ممكن تكون فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوا لنا، فنحن علمنا بصلاتنا سلم، وقد نقلت لنا الأحاديث الصحيحة. وهذا لا إشكال، أن بعض يشكل قد ما رأيتمون وإحنا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم علمنا وثبت لنا العلم بما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوا لنا. وكل شيء نقل في الصلاة، حتى الأقوال السرية نقلت، كما قال ابن أبي هريرة يا رسول الله بأبي وأمي ماذا تقول بعد أن رأيت قبل أن تكبر تحرك لسانك أو تقول ماذا تقول، فعلمه دعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم عندنا لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لأن ربنا ولك الحمد ستكون في سر الإمام، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي تقوله كمأموم. وقد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما كان على المنبر فنزل فصلى ثم صعد ليبين للصحابة وهم يرونه على المنبر، فقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حتى قال العلماء يجوز من المرء أو الخطيب أو الإمام أو العالم أو طالب الشيخ أن يعلم الناس الصلاة، يصليها ليبين لهم، يعني يفعلها ليبينها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء لأصلين بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عثمان، ولأرينكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا وضوء توضأ بنا صلى الله عليه وسلم. فيجوز المرء أن يبين يعلم الناس، يفعل العبادة ليعلم الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. المهم هذا الحديث أصل كما قلنا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ثم الحديث الذي يليه حديث مالك بن الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاص حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا أيضا من الحديث الهامة في مسألة الترخص. في الترخص في الصلاة، الترخص في القيام، وقلنا هذا المشقة تجلب التيسير. وعمران بن حصين صحابي جليل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بالبواسير فعجز عن القيام في الصلاة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة، فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث عند البخاري كما قال. وهذه قال علماء صفة صلاة المريض، عندنا ثلاثة أحوال. وطبعا هذه من الأشياء التي أيضا العوام أحيانا يخطئون فيها، فتجد كثير من الناس يصلون على الكراسي في المساجد الآن، وسبب أن يصلي على الكراسي مثلا لا يستطيع أن يصلي قائما إن قدر على القيام، أي قيام حتى لو كان انحناء أو يتكي على عصا أو على جدار أو على شيء، ما دام يستطيع القيام بأي صورة من القيام لابد أن يصلي قائما. المرتبة الثانية أن يعجز عن القيام، أو لو قام يعني يكون عنده ألم شديد ما يستطيع، مشقة شديدة. وهذه المشقة طيب إيش ضابطها؟ أن يذهب عنه الخشوع أو الطمأنينة في الصلاة، فهذا لا يصلي قائما، يصلي قاعدا. طيب ماذا يفعل في الركوع والسجود إن لم يكن يستطيع القيام للركوع أو النزول للسجود فيومئ في الركوع والسجود؟ لكن إن كان يستطيع أن يقف عند الركوع فيركع ويأتي بالركوع كما هو مطلوب، أو يستطيع أن ينزل إلى السجود فيسجد، فهذا وجب عليه أن يفعل ذلك. وهذه قلت ليش؟ لأن بعض الناس في بيستخدموا الكراسي هو إشكاليته في القيام وليس في الركوع والسجود، فتجد يركع ويسجد على الكرسي، أو العكس إشكاله في الركوع والسجود إنه ما يستطيع ينحني ركوعا أو سجودا لكن ممكن يقف، فتجد أيضا يصلي على الكرسي وهذا خطأ. يبقى لابد أن يأتي بما يستطيع، وما يعجز عنه هو الذي يجلس فيه. إذا كان قال صلي قائما، فإن لم تستطع القيام صلي قاعدا، هذا في ركن القيام، يعني هذه الرخصة في ركن القيام وليست الرخصة في الركوع والسجود. لذلك قلنا من استطاع الركوع والسجود لابد يأتي بالركوع والسجود، والرخصة جاءته في العالم الصلاة قياما يصلي قعودا. الصوت موجود ولا لا؟ سجلت رسالة ان الصوت انقطع وموجود اعتقد. طيب هذا هذه الحالة الثانية التي لابد من هذا الترتيب. طب كيف يكون الركوع؟ قل آسف، كيف يكون الجلوس؟ لأن قل القائم خلاص. طيب جعزج عن القيام وسيجلس، كيف يجلس؟ طبعا هنا في فارق تجد في الفقهاء لما تجد في الشروح، هما بيتكلمون عن جلوس الأرض، يعني إن جلس على الأرض غالبهم تكلم كده، لا يتكلم عن الجلوس على الكرسي. لذلك قالوا في الجلوس على الأرض، قالوا هل هناك هيئة للقعود أم لا؟ هل هناك هيئة للقعود أم لا؟ أو صفة للقعود مش هيئة. قالوا أي قاعدة يمكن تجوز، بعضهم قال يتربع، وبعضهم قال يفترش، وبعضهم قال الاحتباء أو أن يتكئ، كل هذا جائز، لكن أفضلهم عند كثير من العلماء التربع، يجلس متربعا على اليتيه ويجعل جسد التربيع على التربع ويكف الساقي لفخذيه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قالوا التربع فيه أكثر من ميزة، أولا أنه فيه ارتياح، لو جلس متربعا فيه نوع من الراحة في الجلوس، ويكون أفضل من الافتراش، لأن الافتراش أيضا بيبقى فيه ثني للرجل وهو سيقرأ فيطير، فممكن الافتراش يكون أصعب. وقالوا أيضا لأن التربع هيئته مش من هيئات الصلاة أصلا، يعني عندنا في الصلاة في الجلوس للتشهد افتراش أو التورك أو حتى الثالثة ذهلت عنها الآن، الإقعاء، الإقعاء المشروع، إن في جلسة إقعاء ورد فيها. هذه الثلاثة لا من هيئات الصلاة، من صفة جلوسي في الصلاة من هيئاتها، فالتربع ليس من هيئات الصلاة، فقالوا إذا يفارق هيئة غير هيئات الصلاة يكون أفضل، يعني لما يجلس متربعا يعلم أن هذا بديل عن القيام، فيكون أتى بجلسة بصفة للجلوس أو القعود غير الصفات الصلاة التي في مواضعها. وكله كل هذا ما سبق يجوز، الأريح له والذي يستطيع يأتي به. طيب هذه مسألة القعود في الصلاة، يعني سواء القعود وكيفية أيضا القعود فيها، لكن فيها بعض المسائل. قلنا إذا قعد فأراد أن يركع ويسجد يومئ برأسه للركوع ثم يزيد إيماء في السجود، وإن انحنى بالجزء الأعلى يجوز أن يركع فينحني ويزيد انحناء أكثر في السجود أيضا. وفي السجود لا يحتاج إلى وسادة يضعها ليسجد عليها، بعض الناس بتأتي بشيء يضعه للسجود فما ينحي رأسه للسجود كأنه يلامس هذه الوسادة أو شيء، بل هو جاء فيها نهي. رجل جاء يعني لا يحتاج أن يأتي بشيء يرفعه من على الأرض حتى يسجد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. والإماء قد يكون بالرأس وأيضا يكون بالرأس والحناء الظهر. بعض الناس ينكر على مسألة الحناء الظهر وهذا ليس صحيح. إما يومئ برأسه فقط أو لو استطاع أن ينحني برأسه وظهره فيجعل ركوعه أرفع وسجوده أخفض، وهذا يفعله ينحني بظهره مع رأسه. كل هذا في المرتبة الثانية وهو القعود. طب هنا العلماء فرعوا في هذه المسألة. إن قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا مع الجماعة، يعني إن صلى منفردا ممكن يصلي قائما، وإن صلى مع الجماعة ما يستطيع أن يقوم مع الجماعة فيصلي جالسا. هنا محل خلاف بين العلماء. بعضهم قال يخير بينهم، والذي قال بالتخير ابن قدامة رحم الله علماءنا جميعا، يعني هو على التخير. والبعض قال الصلاة في الجماعة أولى. للحكم وأمور كثيرة، إنه يدرك الجماعة ويصلي مع الجماعة وينال الأجر الأعظم ولا يتخلف عن المسجد إلى غير ذلك. وأيضا قول ثالث قال يصلي منفرد هو الأفضل، لأنه بصلاته منفرد قائما حقق الأركان، والقيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، هو قادر. والجماعة على الخلاف طبعا فرض عين فرض كفاية أو واجبة، لكن تصح الصلاة بدونها. إن صلى لم يصلي جماعة صلاة صحيحة، خلافا طبعا لقول الشيخ سالم تيمية في مسألة أنه يرى فرض عين صحة فرض صحة، وهي يعني حقيقة أضعف الأقوال في المسألة. لكن قلنا حتى لو هي واجبة لكن تصح بدون الصلاة. من لم يصلي جماعة تصح الصلاة، لكن من صلى قاعدا وقادر على القيام لا تصح. والمسألة حقيقة خلافية كثير، بعض أهل العلم كما قلت غلبوا حضور الجماعة وجالس للأجور والمصالح في ذلك، وقالوا وقت الجماعة هو ليس بقادر فسقط من عليه القيام فيصح الجلوس. والخلاف معتبر حقيقة، وإن كنت أنا أميل بأن إن استطاع أن يصلي قائما ولو منفردا فهو مريض والله عذره في الجماعة، فالأولى أن يصلي قائما منفردا. لكن إن أراد أن يصلي بالجماعة ويذهب إلى الجماعة ويصلي جالسا تصح صلاته، ليس لأنه لو بعضهم قال إنه لو صلى جالسا مع القدرة منفردا فقد فهو ليس بعدم قادر فلا تصح. لكن الصحيح إنه هو إن كان في الجماعة ولم يستطع القيام فحاله في الجماعة إنه لا يستطيع فيصلي جالسا. فالمسألة على إن استطاع أن يفعل ذلك يفعل، وإن أراد أن يفعل التخير لعل قول ابن قدامة في التخير هو الأولى أو المقدم في ذلك، والله أعلم فيه. المرتبة الثالثة إن عجز عن القعود يصلي مضطجعا، قال على جنب على جنبه مضطجعا على جنبه. والحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل يضطجع على اليمين أم على الشمال، فما كان أيسره فأيسره عليه فهو أو ما أيسره أفضله أيسره أفضله. لا شك أن التيمم أفضل في كل شيء، لكنه نقول هنا القاعدة أفضل أيسره أفضله، ما كان أيسر عليه يصلي، لو كان أيسر عليه اليمين فلا شك أنه أفضل، لو كان الأيسر عليه أن يصلي جهة اليسار ممكن يكون مريض في شيء فيكون هنا اليسار في حقه أفضل. أما إن تساويا فاليمين أفضل، ويكون وجهه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة. طب إن لم يجد أحد، هذه تحدث، يكون في المستشفى، عفى الله جميع المرضى المسلمين، وهو على السرير ومركب محاليل كمان ممكن، والسرير اللي هو عليه ليس في اتجاه القبلة. إن استطاع أحد أن يوجه له السرير في اتجاه القبلة ووجد من يفعل له ذلك فيجب أن يفعل ذلك، يصلي باستقبال القبلة. طب إن لم يجد أحد وأراد أن يصلي فيصلي حسب حاله، يصلي حسب حاله على جنب حتى وإن لم يستطع أن يستقبل القبلة، ويومئ برأسه للركوع والسجود كما بيان. طب هذا الاتجاه على الجنب. المرتبة الرابعة أن يصلي مستلقيا على ظهره، يعني هو ما استطاع أن يكون على جنب، بعض الناس المرض يمنعه حتى أن يكون على جنب، فلن يستطيع أن يصلي إلا مستلقيا على الظهر، فقال يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يعني يصلي مستلقيا إن استطاع طبعا ورجلاه اتجاه القبلة، ثم يرفع رأسه قليلا ليتجه للقبلة، يعني لو استطاع أن يرفع رأسه قليلا ليكون في اتجاه القبلة لأن كان مستقبل برأسه القبلة، وكأن هذا قريب من القائم يعني. وهذا كله ينزل تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وما استطاع من استطاع أن يفعل ذلك يفعل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فما يستطيع. وهذا الضابط مهم جدا في الصلاة، ذكر قلت الذين يجلسون على الكراسي في المساجد وهو يستطيع القيام ليس بصحيح، لأنه قال لأنه المفترض أن المرء إن استطاع أن يفعل شيء في الصلاة وجب عليه، والميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، من استطاع أن يفعل شيء ميسور لك أن تفعله، فلا يسقط هذا بالمعسور، أنت لا تستطيع الركوع أو السجود لكن تستطيع القيام لابد تأتي به. طب الآن أنت تستطيع القيام بعض الشيء ثم لا تستطيع كل الوقت، خلاص ابدأ الصلاة قائما ولما تتعب اجلس، لكن لا تكون ديدنك أنك بتبدأ جالسا وأنت تستطيع القيام، يعني الذي يجلس ما يستطيع يقف على قدميه ليصلي، لكن لو استطعت تقف قدم الإمام سريعا أو ما يطيل أو ممكن يطيل لكن أنت تستطيع أن تقوم مثلا بعض الركعة بعض القيام ثم تتعب اجلس، ائت ما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. يبقى المسألة هنا مش مش مش أخذ الرخصة كده بالكلية، الذي يستطيع قال صلي قائما فإن لم تستطع، يبقى لو استطعت القيام بعض الشيء لابد تصلي قائما، وإن لم تستطع لذلك نقول لو قلنا في الفريضة إن استطاع أن يبدأ التكبير قائما لابد يبدأ التكبير قائما فيقف ويكبر لدخول الصلاة، وإن لم يستطع القيام بعد ذلك يجلس، إن استطاع يقوم ما استطاع ثم يجلس، أما لم يستطع أيضا أن يقف على قدميه ليكبر خلاص يكبر جالس. طيب إن لم يستطع مرتبة أخرى، خلاص قلنا القيام والجلوس وقلنا الاتجاه على جنب، والرابع أن يستلقي على ظهره، هذه الرابعة. نعم. طيب إن كان في ذلك يعني خاصة في الاتجاه ولم يستطع أن يومئ، ما يستطيع أن يومئ برأسه، ماذا يفعل؟ مشهور جدا عند العوام مسألة العين، والحنابلة لهم الحنابلة في المذهب يقولون يومئ بطرفه، يومئ بطرفه. فقالوا يقمض عينيه قليلا للركوع ثم يفتح ثم يقبض أزيد للجلوس للسجود. وقبلها طبعا يقول سمع الله لمن حمده، يعني كأنه بالعين. طب ما الدليل عندهم؟ في رواية وردت عند الحديث علي قال فإن لم يستطع أومأ بطرفه. والحق أن الزيادة هذه ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة لم تثبت ولا يقال بها، مع أنها مشهورة جدا عند كثير من الناس والعوام أنه يصلي بالعين. قلت ان استناد المذهب بذلك على الحديث على الزيادة في حديث علي، ويعني ممكن لعل الحنابلة الإمام أحمد لم يجد دليلا في المسألة أو الحديث فيه قد يكون فيه ضعف فيستأنس به. والحديث قلت فيه خلاف، فالبعض قال به والبعض لم يقل. والقول الثاني لعجزه عنها، وهذا قول يحتاج لتأمل، مع أنه قول رواية أيضا عن إمام أحمد وقول إمام أبو حنيفة، بل هو اختيار شيخ ابن تيمية. قالوا ليس لك بعد الإيماء بالعين، ليس لك بعد الإيماء بالرأس نص في كيف يصلي. وقالوا ضعفوا الزيادة اللي قلناها في الإيماء بالعين، فأصبح لا عنده ليس عنده تمييز بين الركوع والسجود ولا القيام من القعود. وهو في قيام من القعود، طب قلنا قيام استقبال أنا أستقبل برأسي، طب عنده ركوع وسجود وقيام من القعود. فالبعض قال لم يثبت شيء، وهذا لم يأتي فيه شرع، فلذلك قالوا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها فليس عليه شيء، فسقطت الصلاة. والحق أن طبعا فضلا أنا قلت بالعين، بعض الناس يتكلمون بالإصبع، وهذا الإصبع لم يرد فيه سنة أصلا. بعض يقول بالإصبع أنه يصلي بإصبعه، وهذا لم يرد فيه شيء أصالة. فالحق أن المسألة مشكلة، لكن مسألة سقوط الصلاة يعني لن يصلي بالكلية فيها نظر، والله أعلم فيه نظر. طبعا هم يرجعون لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ولعل العمل بالحديث وإن كان فيه ضعف إن استطاع يقدم الله أعلم على سقوط الصلاة، لأن سقط الصلاة بالكلية لم يرد فيها نصا أن تسقط فيها الصلاة، يؤدي ما استطاع. يعني قد يكون العمل بالحديث وإن كان على ضعف فيه والزيادة هذه لم تثبت، وهذا المذهب عند الحنابلة أيضا أنه يعمل بها على أنه لا تسقط الصلاة بحال، والله أعلم فيها. وإن كان هذا أثبتنا الأقوال، لكن في قول آخر أيضا، قول ثالث، هتسقط عنه الأفعال لعجزه دون الأقوال للقدرة عليها، وهذا قول وجيه جدا. يعني يسقط الأفعال لأنه عجز، لكن الأقوال يستطيعها فيقولها، وهذا كأنه ينزل تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. طب إيش هيفعل؟ هينمو القيام بالقلب فيكبر ويقرأ، ثم ينوي الركوع يبقى أصبح ركوع نية فقط، فيكبر ويسبح ثم ينوي القيام ويقول سمع الله لمن حمده. حقيقة أمين إلى ترجيح هذا القول. أولا لم يعمل بالعمل بالحديث الضعيف الإماء لأنه لم يثبت الزيادة هذه، ولا يمكن ولا نسقط الصلاة لأنه استطاع أن يأتي بشيء، استطاع أن يعقد قلبه على الصلاة ويسكت، فيسقط عنه الأفعال التي لا يستطيع أن يأتي بها ويأتي بما استطاع من الأقوال ويؤدي الصلاة. وهذا القول أقوله والله أعلم أفضل الأقوال في المسألة. طيب انتهينا، تبقى الحديث نأخذه حتى سنأخذ الأسئلة. الصوت فصل؟ ما أعتقد فصل، صوت جيد. لو فيها أسئلة ممكن نأخذها قبل السجود السهو. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلي على وسادة، صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. وهذا تكلمنا عنه. بعض الناس للأسف يظن أنه إن لم يستطع السجود أن يأتي بشيء يسجد عليه وجالس، ده البعض صمم كده في الكراسي أشياء كأنها بالعرض بحيث أن يسجد عليها، والبعض لما بدعوا ذلك أصلا يعني كأنهم ظنوا أن السجود على الهواء لا يصح، وهذا خطأ. السنة بيانت هذا، وإن كان الحديث صح وقفه، لكن أيضا هو غير ملزم أن يأتي بشيء يسجد عليه. العاجز عن السجود يسجد على الهواء ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا يحتاج أن يضع شيئا يسجد عليه. بل بعض أهل العلم بدعوا كما قلت أن جعل هذه بدعة أن يأتي بشيء يسجد عليه، بعض صمموا كده شيء يسجد عليه أو بيجيبوا حاجة يضعوها حتى يسجدوا عليه. فهو حتى إن لم يستطع أن ينزل إلى السجود يضع رضيع على ركبتيه ويخفض زيادة عن الركوع ويكون هذا مقام السجود. طيب فضلا انتهينا هنا من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسندخل في باب سجود السهو. لو عندكم شيء قبل أن ندخل في سجود السهو، أي إشكالات حتى نؤصل لسجود السهو، لأن فيه كلام يحتاج أننا نبينه. أنا بينت هذا يا أستاذ، قلت الإيماء إما يكون بالوجه أو يريد أو بالحناء أو إما الوجه الرأس مع الحناء، الرأس مع الحناء الظهر. البعض العلماء قالوا كما قلت الآن، لكنه ليس ورد بأن الإيماء ما يمنع بالحناء الظهر ليكون أخفض في السجود عن الركوع. قلنا وجاء ذكر الإيماء والإيماء يحتمل ذلك. ورد عن الدب أيضا أنه كان يفعل ذلك لما صلى على الدب، فلا إنكار فيه. نعم، بل الأفضل أنه ينحني بظهره أكثر، ينحني في الركوع، يومي برأسه مع انحناء الظهر في الركوع ويزيد في السجود. هو لو استطاع، لو قلنا عشان بس أجيبها لك تأصيلا، لو قلنا بأنه يستطيع أن يركع بعد الركوع، يعني هو الآن لو قلنا أنه واحد مريض هو ما يستطيع أن يحرك جسمه فهيومئ برأسه، طيب رجل يستطيع وجالس ويستطيع أن يركع لكن ليس الركوع الكلي، لو قلنا فليأتي بما استطاع يبقى ينحني انحنائه قرب الركوع ويفعله، ولا يستطيع أن يسجد فينحني بقدر ما يستطيع زيادة عن الركوع ليأتي بالسجود، فلا يخالف. يعني مش المسألة، أو احنا بدي أقول الآن إيش، إن هو مش مسألة إنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو يأتي بما استطاع أن يأتي به، إن استطاع أن يفعل ذلك فيفعل، أما الذي لا يستطيع فيومي برأسه فقط. ننتقل ولا في شيء عشان بس ما اقفش مره اخرى؟ لا اقف، ننتقل لسجود السهو. لو كان على جنب فيكون وجهه للقبلة، رأسه للقبلة، لو كان مستلقيا فتكون رجله للقبلة ويحاول يرفع رأسه قليلا كأنه مستقبل القبلة أيضا مستلقيا على ظهره، يعني الأهم عندنا في ذلك لو كان على جنب فيكون وجهه في اتجاه القبلة، الرأس اتجاه القبلة وعلى وجهه، وإن كان مستلقيا على ظهره لو كانت القدمان لو كانت في اتجاه القبلة سيكون بالتالي الرأس أيضا، لكنه يرفع رأسه لكنه مستقبلا يعني عند التكبير. طيب انتبهوا معي لسجود السهو، وإياكم جميعا إياكم. طيب باب سجود السهو وغيره، قال وهذا الباب سيذكر فيه المؤلف الحافظ رضي الله رحمه الله رضي الله عنه أحاديث سجود السهو، وتكلم أيضا عن سجود التلاوة والشكر، وهنا إضافة سجود السهو يعني هذا السجود بسبب السهو، والسهو في اللغة وهو النسيان، نسيان الشيء أو الغفلة عنه، وهو الترك، تركه بس من غير علم، النسيان تركه من غير علم. هذا السهو في الشيء، أما السهو عن الشيء ففيه ترك مع العلم إذا حسب الإضافة أو الحرف التعدى به، لو قلنا السهو في الشيء هذا تركه من غير علم، السهو عن الشيء تركه بعلم كما قال تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. وسجود السهو كما هو معلوم سجدتان يأتي بها المصلي ليجبر الخلل الذي حدث في الصلاة، والخلل هذا جمعه بعض العلماء على إنه يكون خلل بسبب النقصان أو الزيادة أو بسبب الشك. وعندنا مقدمة في هذه المسألة بد أن نؤصلها، قد نتوسع قليلا لأن هذه مسألة من الأهمية بمكان، وارد فيها اختلاف المذاهب في تعاملهم مع مع سجود السهو. فلابد أولا نبين أن الناسي لا إثم عليه ولا مؤاخذة من ناحية الشرعية. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ونظر آخر في سجود السهو نبينه في الصلوات عموما، أن هذا النسيان يجبر، الذي حدث الصلاة يجبر بسجود السهو. طب أي نسيان؟ نسياني ركن من أركان الصلاة، وهذا اختلف فيها المذاهب. الشافعية يرون بأن سجود السهو في الأركان، الشافعية ليس عندهم غير أركان وسنن وهيئات، الحنابلة تجد عنده أركان وواجبات وسنن. فالشافعية يرون أن سجود السهو إذا نسى ركنا في الصلاة فيسجد لذلك. سواء كان هذا الركن قولي أو فعلي. ولقوله تعالى وما تكبر الرسول فخذوا مناكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أثبت أن يسلم أنه ينسى، قال إنما أنا بشر فإذا نسيت أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سهوا ليعلم الأمة. هذا قولا. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما صلى صلاة الرباعية من الاثنتين حديث ذو اليدين ثم قام إلى المنبر فجلس فنظر فقال أقصرت الصلاة سلم أم نسيت؟ قال لا هذا ولا هذا. فنظر إلى أبو بكر وعمر في القول فقال نعم يا رسول الله، فقام فأكمل الصلاة وسجد السجدتين للسهو. فكان هذا من قوله وفعله سلم بإثبات سجود السهو. نظر آخر معنا في المبحث، هل سجود السهو تركه أو السهو ملاش السجود آسف، هل السهو تبطل به الصلاة أم لا تبطل؟ الصحيح الراجع عند الجمهور أن السهو خلافا للإمام أبي حنيفة السهو لا تبطل به الصلاة، وهذا قول أبو بكر وعمر وعامة الصحابة. طب في خلاف المسألة؟ نعم في بعض الخلاف أصحاب الرأي، بل ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عن الجميع قالوا أن الصلاة تبطل بالنسيان، مع أنه لا يأثم ولا يؤاخذ نعم، لكن قالوا تبطل. قالوا تبطل نعم. طب ليش تبطل؟ قالوا نسي ركن من الأركان فأخل بالصلاة. والنبي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. فأنه لو نسى ركوع فصلى ركعة فهذا يكون ردا. ولكن إمام أبو حنيفة فصل أيضا في المسألة، قال لو كانت المسألة غير معتاد عليها، يعني هو ليس غير معتاد على السهو يسهو في صلاة وصلاة لا يسهو فيها، قال هذا تبطل الصلاة لأنه أتى بالصلاة ليست على وجه ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان معتاد السهو هو رجل نساي كل ما بيصلي بيسهو في الصلاة، قالوا هذا لو حتى أعاد فيسهو يبقى هذا ليس عنده بل أن يسجد للسهو فقط. والراجح وقول جماهير أهل العلم الذين قالوا بأن السهو لا يبطل الصلاة ولا يأثم، ومن نسي في صلاته لا يأثم ولا تبطل صلاته. ولدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ذو اليدين لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة أكمل الصلاة، قال لم أنسى ولم تقصر، فقام فأتى بما تبقى وسجد للسهو. لو بطلت الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بل استأنف صلاة جديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أيضا إن شك أحدكم في صلاته صلى ثلاثا أو أربع فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين للسهو، فدل على أن المرء إذا حتى شك في الصلاة سيجبر هذا على الأقل باليقين ويكمل ويسجد للسهو ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. طيب مدار النظر الرابع، مدار أحاديث السهو كما جاءت في السنة هم 6 أحاديث حتى نجمل أو نضع ضوابط للخلاف المذاهب. يعني أي أحد هيدرس سجود السهو لابد أنه يتعرض للست أحاديث التي جاءت في السهو. ما أدري الحافظ هنا رحمه الله هو ذكر، بس أنا ما أذكر الآن كم حديث سنتعرض إليه. مين؟ ما أدري اللي عنده الكلام. نعم، هو الحمد لله ذكر 6 أحاديث تقريبا التي هي مدار الأمر يرجع إليها. أنا سأذكرها أولا لنبين الأحاديث هذه مهمة أو تكون عندكم، يعني من أراد أن يتقن مسألة سجود السهو ويعلم خلاف المذاهب فيها. حديث أبو هريرة أولا، وهذا حديث أبو هريرة في الشك. طبعا سندخل للبلوغ المرام، لكن أنا أقدم حقيقة حتى لما يأتي ممكن الأحاديث تبقى المسألة عندنا الفقهية واضحة إلى حد ما. لكن نقول حديث أبو هريرة إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا ثوب للصلاة فأتى فدخل بين المرء وبين صلاته فيقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى يتسنى المرء كم صلى، حتى ينسى المرء كم صلى، لو لا يدري صلى 3 أو 4. قال فإذا لم يدري المرء كم صلى فليسجد سجدتين للسهو. وأيضا حديث الثاني لأبو هريرة في الصحيحين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم العشي ما يدري الظهر أو العصر تصح، فسلم من الركعتين فخرج، حديث رواه ذو اليدين، فخرج السرعان من الناس قالوا قصرت الصلاة، وقال ذو اليدين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فلما تبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد صلى ركعتين فقط من باقي الصحابة قام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بما تبقى ثم سجد للسهو بعد السلام. بعد السلام. حديث الثالث حديث عمران بن حصين ضد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الثالثة ورجع فأتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام، يبقى انتبهوا. حديث أبو هريرة الأول لم يذكر فيه أين السهو يكون موضعه لكن في الشك. حديث أبو هريرة الثاني كان بعد السلام في نقص لما صلى ركعتين بكال 4 لكن زاد تسمى زيادة بعد ذلك. ثم حديث عمران بن حصين أيضا صلى 3 بدل 4 فأتى بالرابعة وسجد بعد السلام، وهذه فيه زيادة أنه أتى بزيادات، تشاهد مرتين وسلم مرتين فكانت زيادة في الصلاة فسجد بعد السلام كما سيأتي الضوابط. حديث عبد الله بن بحينة هو الذي بدأ به الحافظ كما سيأتي معنا هذا الباب، هذا الحديث الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر ولم يجلس للتشهد، وهنا قال في الحديث الظهر قام في ركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد الأوسط، فلما انتهى من الرابعة سجد السجدتين قبل السلام لكنه لم يرجع للتشهد الأوسط. هذا الحديث الرابع في الباب. ثم الحديث الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاة رباعية، لكن هنا هو نسي، فلما نسى قال إنما أنا بشر ومثلكم فإذا نسيت فذكروني، إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام. والحديث الأخير السادس حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليبني على ما استيقن الأقل وليسجد سجدتين للسهو. رواية عبد الرحمن بن عوف قال من شك فلم يدري صلى 3 أو 4 فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام سجدتين. عندنا 3 أحاديث، قبل السلام حديث أبي سعيد الخدري، حديث عبد الرحمن بن عوف رواية أخرى دي 7 كأنها يعني. وحديث عبد الله بن بحينة أنه سجد قبل السلام، وحديث لأبو هريرة، وحديث لعمران بن حسين سجد بعد السلام. وابن مسعود أيضا. فاختلف العلماء في مسألة ضوابط السجود السهو قبل السلام أم بعد السلام. كل مذهب على حسب اعتماده للأحاديث الستة، وممكن يبقى في روايات أخرى اختلفوا فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيها مرة قبل السلام، مرة بعد السلام، مرة مطلقة لم يذكر. الشافعية مثلا اعتمدوا حديث عبد الله بن بحينة الذي معنا سيأتي الآن، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبد الرحمن بن عوف، وقالوا السجود يكون قبل السلام مطلقا، يعني أي واحد يسهى في الصلاة يسجد قبل السلام مطلقا، إذا يسجد السجدتان قبل السلام. قالوا من الأثر والنظر. قالوا الأثر حديث عبد الله بن بحينة، النبي لما صلى الظهر أو العصر ولم يجلس التشهد الأوسط، لما انتهى سجد قبل السلام. وحديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف قال وليسجد السجدتين قبل السلام، وهذا تصريح. قالوا من النظر الخلل في الصلاة، خلل في الصلاة والسجود لجبر هذا الخلل. فالنظر يقول أن السجود يكون موصولا في الصلاة، يعني النظر يقول هو السجود لجبر الخلل في الصلاة. طب الأولى يكون بعد الصلاة أم قبل التسليم؟ يقول قبل التسليم، يكون موصولا في الصلاة ليجبر الخلل الذي حدث في الصلاة. والنظر قوي، نعم النظر في ذلك قوي، لكن طبعا سيشكل عليهم الأحاديث الأخرى، وإن كان هم لهم كلام فيها بأنها فعلها كلها كان بعد الانتهاء، فلابد كان يسجد بعد السلام. لكن الأحاديث هنا التي معنا إن كان علم في صلاته فليسجد قبل السلام، والأحاديث الأخرى أن النبي علم بعد السلام فسجد بعد السلام، لذلك ليس لم يكن يستطيع أن يسجد قبل السلام، وهذا توجيه المذهب الشافعي. الحنابلة حقيقة لهم توجيه آخر، قالوا سنقف مع كل حديث على بابه وندور حيث دار، يعني ننظر كل حديث جاء هو أصل عندنا. حديث ذو اليدين كان في النسيان، النبي نسى صلى الله عليه وسلم، إذا من سلم يسجد قبل السلام. حديث عبد الله بن بحينة لما نسى التشهد، نسي التشهد، هناك نسى ركعتين، قالوا هنا نسى ركعتين يبقى ينسى ركعات يسجد قبل السلام. حديث عبد الله بن بحينة نسى التشهد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد قبل السلام، فقالوا إذا نسى التشهد يسجد قبل السلام. فقالوا كل حديث جاء نطبقه ونقيس عليه مثله، لكن قالوا في الشك عندنا نوعان، شك يترجح فيه الظن الغالب، يعني قرائن محتفة فترجح فيه، فإذا غلب على ظنه فيكون هذا شك رجحان فيسجد بعد السلام، يعني إذا جاءه شك ثم غلب على ظنه بعد ذلك إنه يفعل كذا يتحرى اليقين فيسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود، إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليسجد بعد السلام سجدتين. رجل في الركعة الثانية وقام إلى الثالث وبعد أن قرأ شك تشهد أم لم يتشهد، تشهد أوسط حتى انتهى من الفاتحة، فجاءته قرينة، لا ده أنا جلست على القدم اللي أنا مصاب فيها بجرح وفي ألم وتذكرت الألم، فأصبح عنده قرينة أنه قد تشهد وغلب على ظن أنه جلس، لكن كل هذا إيش زاد فيه في الصلاة، فهذا لا يأتي بالتشهد خلاص طبعا، لكن يسجد سجدتين سهو بعد السلام. ليش؟ شك غلب فيه الظن فتحرى الصواب بالقرائن فتبين له أنه قد جلس. طبعا هذه فقالوا يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود. طب الشك الثاني بغير ترجيح، ما عندوش غلبة ظن، في استواء، فقالوا هذا يسجد قبل السلام. دليلهم حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد رضي الله عن الجميع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثة أو أربع فليبني على ما استيقظ وليسجد قبل السلام. يعني هو مش متأكد وصلى ثلاثة أو أربع، تردد مساوي، هيصلي كده كده يعتبر اليقين فيصلي، لكنه لأنه ليس عنده غلبة ظن يسجد قبل السلام. وهذا يعني تجد أن الحنابلة عملوا بالأحاديث اللي موجودة وقاسوا على الأحاديث فقط، ما وضعوش ضوابط، خلافا للشافعية قالوا لا، الأصل عندنا قبل السلام مطلقا. الحنابلة أخذوا كل حديث على حاله وقاسوا عليه. الأحناف نظروا نظرا آخر، قالوا السجود بعد السلام مطلقا سواء زيادة أو نقصان أو شك. وهما طبعا الأحناف إمامهم دائما في يعني من الصحابة ابن مسعود، يقدمون ابن مسعود وأحاديث ابن مسعود. كما أن المالكية دائما يقدمون ابن عمر وأهل المدينة في أحاديثهم. أنا الأحناف يرجعون لحديث ابن مسعود الذي قال فليتحرى الصواب وليسجد بعد السلام، وقالوا إذن السجود بعد السلام في كل شيء مطلق. جاء المالكية، وحقيقة المالكية أسعد الناس بالدليل أو بالأدلة، الحق بذلك أو يعني الراجح أن المالكية كانوا أسعد الناس بالدليل. كيف كانوا؟ نظروا، قالوا نسيان أحوال، النسيان له أحوال، وتمحصوا طبعا في الأحاديث التي جاءت، فقالوا عندنا نسيان بالزيادة أو نسيان بالنقص. طيب قالوا نسيان بالزيادة كزاد ركعة، زاد ركوع، زاد سجود، قالوا يكون السجود بعد للسهو بعد السلام. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا النبي في الزيادة سجد بعد السلام، حديث ذي اليدين في الصحيحين سجد بعد السلام سجدتين، لماذا؟ قالوا انه زاد ايش؟ زاد تشهد وزاد تسليم، فكان بعد السلام. حديث ابن مسعود لما صلى بهم الظهر واتى بالخامسة، وهذه رواية ما ذكرناهاش يعني بس موجودة، اتى بالخامسة فقاموا معه، هم طبعا قاموا معه لأنه لا يدرون ده وحي بينزل فقد تكون خامس، فلما سلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ولم يكن يعلم أنه ناسي لما قام للخامس، فقام فسجد سجدين للسهو. وإن كان هذا الحديث ليس في النزاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد السلام لأنه لم يكن يعلم فيستأنس به فقط، لكن ليس يستدل به مستقل، لأنه كما قلنا كما قال الشافعي ما فعله بعد السلام كان لأنه محل بعد السلام ما يستطيع يأتي به لأنه لم يكن يعلم أصلا. لكن حديث ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يسجد قبل السلام لما ذكر، لكنه أخر السجود بعد السلام، فكان استنباط قوي من الملكية بأنه فيه زيادة فلذلك سجد بعد السلام. قالوا أما النسيان بنقص، نقص ركعة أو ركوع أو سجود، قالوا فيكون السجود في قبل السلام كحديث أبي سعيد في النقصان لما نسى التشهد الأوسط إنه نقصان ويتذكر أو سبح له فلم ينزل فسجد قبل السلام لأنه أتى بنقص نقص في الصلاة. فالمالكية قالوا الزيادة يكون السجود بعد السلام، وفي النقص يكون السجود قبل السلام. وهذا حقا أقرب الأقوال للصواب، لكن هذا في الزيادة والنقصان. وفي الشك قول الشافعية فيه أن الراجح أن من شك سجوده قبل السلام، لحديث ابن مسعود قال فليتحرى الصواب. لكن حديث ابن مسعود له رواية قال فليسجد بعد السلام، بعض قال التخيير حديث ابن مسعود يسجد قبل السلام في الشك أو بعد السلام، لكن الراجح أن السجود يكون قبل السلام، إنه جبر الصلاة فيكون موصولا بصلاة. إذا قول الملكي في الزيادة والنقصان وأرجح الأقوال في نظرهم للدليل في القبل وبعد. وأما في الشك فالصحيح الراجح هو قول الشافعية في الشك بأنه يكون قبل السلام. ممكن تلخصها أن بعض العلماء قالوا قبل السلام، أو نقول نقصان يعني قاف قاف قبل السلام، وزيادة دال بعد السلام دال أيضا، مع أنه قالوا أن قاف قاف دال دال وما بينهما أنت بخير. قاف نقصان يكون السجود قبل السلام، قاف الثانية، وزيادة دال سجود دال بعد السلام، وما بينهما أي شك أنت بخير، بخير تسجد قبل أو بعد. وهذا الحق نعم، وإن كان الأرجح أنك تسجد قبل. هذا ملخص قول المذاهب الأربعة. يعني أنا أجملت لكم حقيقة وبينا الراجح فيما استطعنا. ندخل في الأحاديث نقرأ فيها حتى يعني نحاول نأخذ الباب. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. خرجه السبعة. وهذا لفظ البخاري وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة، هنا يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذه طبعا قلنا إن هذا نسى التشهد. خلاص أنا بينا قول المذاهب حتى ما أعيد، لكن هنا لما نسى سجد قبل السلام سجدتين، كبر في كل اللي بيننا، وإلا المذاهب الأخرى الشافعية طبعا يحتمل قبله أنه قبل السلام، وفي رد على الأحناف إلى غير ذلك. طبعا هنا نقصان انه لم يصلي لم يتشهد. وفي اثبات ان النبي قد وقع منه السهو الى غير ذلك. وهذه مسألة مهمة جدا، ان وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أيضا إن النبي إن لو ترك المرء التشهد الأوسط نسيانا فلا تبطل، لكن يصلي صلاة يسجد سجدتين للسهو. وفي أيضا دلالة على أن التشهد الأوسط ليس بركن، لو كان ركنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تركه، كان لابد أن يأتي به. طبعا لسدل الحنابلة يرون التشهد الأوسط واجب، التشهد الأول واجب، لأن النبي لما تركه سجد. وعند الشافعية التشهد الأول سنة، لأن الشافعية ليس عندهم واجبات، عندهم أركان وسنن وهيئات، ويسجد للسهو في الأركان والسنن فقط ولا يسجد في الأهيئات. وعند الحنابلة يسجد للسهو في الأركان وفي الواجبات أيضا. واعتبروا ان هذا التشهد هو الواجب. الخلاف كله لان الحنابلة يرون من ترك التشهد الاول واجبا عمدا التشهد الاول عمدا تبطل صلاته، خلافا لما يرى بسنية التشهد الاول فمن تركه عمدا لا تبطل صلاته. اما ناسيا الكل اتفقوا على ان الصلاة صح ولا يلزم ان ياتي به. طبعا لو كان لو كان قام يعني قام للثالثة واستقر قائما او اعتدل قائما فلا يرجع، يتلبس بركن فلا يندي من ركن الى واجب. اما اذا قبل ان يعتدل قائما نبه المأمومون الايمان فقبل ان يعتدل وهو في الطلوع رجع فلا شيء عليه، فيجلس يستقر قاعدا ويتشهد ويسجد للسهو. لانه زاد هنا، زاد فين؟ انه قام قليلا ثم رجع، فيسجد هنا على قول الشافعي على قول الحنابلية بعد السلام. لكنه اذا قام وتلبس بالقيام فلا يرجع ويكون عليه السجود قبل السلام. ولو كان جاهلا ورجع جاهلا لا تبطل صلاته، لكن لو رجع متعمدا تبطل صلاته. وهذه تحدث احيانا من الأئمة لما يحدث يسبحون له فيقوم بعد ان يقوم ساعتين قائما ينزل. ان نزل جاهلا بالمسألة فهذا ليس عليه شيء، صلاته صحيحة والمأمومين. واما ان نزل متعمدا تبطل صلاته. بعض المذاهب كالحنابلة قاسوا كل واجب على ذلك، قالوا يعني إن إذا ترك واجبا، طبعا عندهم الواجبات الحنابلة في الأقوال والأفعال ليس في الأفعال فقط، عندهم الأقوال في التسبيح في الركوع والسجود واجبا، فإن ترك التسبيح في الركوع والسجود يسجد للسهو. بل لو نسي عندهم ربنا ولك الحمد سجد، كل هذه واجبات عند الحنابلة. وطبعا عند الشافعية ليست بواجبات، هذه سنن. فمن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لا يسجد للسهو عندنا، ليست سنن كما نهيئات عندنا، لا يسجد فيها للسهو. لكن لو ترك التشهد يسجد للسهو الأول. طبعا على اختلاف المذاهب هنا يأتي اختلاف السجود، ودي طبعا لابد بقى من طلع يعني كنت يعني تضبطوا هذه المسألة. وقلنا راجح في المسألة أن هذه من السنن، طبعا المسألة خلافية، بعضهم قالوا الأقوال تنزل تحت قول صلوا كما رأيتموني أصلي، فكل الأقوال التي جاءت في صفة الله عليه وسلم هي واجبات. وهذا عند الحنابلة قلنا. الشافعية يرون بحديث الرجل الذي لم يحسن المسيء في صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة، وقالوا أن هذه التسبيحات وهذه الأمور هي من السنن وليست من الواجبات، فمن تركها فلا يسجد للسهو. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بذا اليدين، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. هذا أيضا أحد أصول الحديث الستة، حديث أبو هريرة لمعروف حديث ذو اليدين، والصحابي هذا كان له يدان كبيرتان، فكان عليه السلام يعني يناديه بذلك او يعرف بذلك ذو اليدين، ذو اليدان. ف كما قرانا في الحديث، هذا حديث مهم فيه فوائد عظيمه جدا كثيره. هذا الحديث من اصول السجود للسهو، النبي نسي صلى ركعتين بدل الاربع، العشي اما الظهر او العصر، وهنا روايه مسلم العصر. فظن بعض الناس خرجوا قالوا قصرت الصلاه قصرت الصلاه مسرعين، فرحوا بذلك. انه والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما انتهى ذهب متغير وجهه، جلس عند المنبر وهو الوجه متغير، وهذه فيها فوائد كما سياتي. ونظر فابو ذو اليدين قال يا سلم اقصرت الصلاه ام نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك. فنظر له في القوم ابو بكر وعمر فاومأوا، وفي روايه فقالوا نعم صدق ذو اليدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم التفت قام فصلى الركعتين، ثم هنا طبعا قام الى الخشبه كما قلنا، ثم قام فصلى الركعتين. وطبعا قبلها قال صدق ذو اليدين، قالوا نعم او اومأوا. وفي روايه لما قال لم يسجد حتى يقنه الله، بعضهم قالوا يقنه يعني ان اتى وحي له، والبعض قالوا المقصود انه استيقظ من الصحابه من قرائن الاحوال، وبعض قالوا ان هذه زياده اصلا منكره. فقام فصلى الركعتين ثم كبر تكبيرتين للسهو. ثم رفع رأسه وكبر. هنا لم يذكر في الحديث أسلم بعد ذلك أم لم يسلم، لكن هنا ذكر بأنه سجد السجدتين سهو بعد السلام. وفي خلاف في مسألة التسليم، طبعا الأكيد أنه لم يتشهد، لكن هنا في خلاف بين العلماء يسلم أم لا يسلم، والراجح أنه ورد السلام بعد السجدتين من السهو الذين بعد الصلاة. طبعا هنا فوائد في هذا الحديث، أن عدة فوائد حقيقة لابد أن ننتبه لها يعني كثيرة، كل جزء منه. أولا أن بعد ما انتهت الصلاة الصحابة كانوا اللي كانوا حاضرين كما قال أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة ما تكلموا أولا، يعني كبار الصحابة ما تكلموا، ولعل هذه من باب الهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعهم أن يتكلموا، لأن طبعا الصلاة صلوا ركعتين فقط. فانتظروا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى ذهب إلى الخشبة وجلس وكان وجهه متغير، وبعض العلماء قالوا هذه تبين أن المرء الذي على فضل أو على خير أو على صلاح إن فعل شيئا غير التام أو غير كامل تجد متغير فيها، يعني كأن الله عز وجل هو ليس مرتاحا لما فعل في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى الخشبة وليس بعادته، وكان يعني قالوا حتى في رواية أن وجهه كان متغير، وليس لم يعلم إيش اللي حدث، لكن كأنه، وهذه من علامات ابن الله عز وجل يعطيها للعبد، أنه في شيء لم يتم منضبطا. ذلك تقدم ذو اليدين فقال ذلك. وفيه أيضا أن الخروج من المسجد، أن الناس جواز الخروج من المسجد سريعا بعد الانتهاء من الصلاة، وإن كان في سنة في الجلوس للقول بعد الذكر، لأن بعض الناس خرجوا مسرعين. وفي دلالة على أن من خرج، طبعا هذه تحتمل أن بعض الرجع لما علموا أن النبي أكمل الصلاة، أن من خرج ورجع وأكمل يجوز. هذه مسألة مهمة فقهية، بمعنى خرج البعض فهو على الباب قيل له ده في ركعة احنا لم تصليها، او الامام نسي كان خرج مسرعا كما حدث من هؤلاء، فقالوا بعضهم كما قال ابن رجب رحمة الله عليه: هذه رواية تدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من خرج فلا يبني معنا بل يستأنف، ما فصل وقال الحكم، لأنه علم أن في ناس خرجوا وقالوا الصلاة قصرت. فلو كان من خرج ولم يعد ورجع فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح له ذلك، لكان أمرهم بإيش؟ بإعادة الصلاة. فإذا من خرج من المسجد ورجع وأكمل لا يمنع ذلك البناء على الصلاة. وممكن يستدل من على من قام وذهب لآخر المسجد فألحقه أحد قال أنت نسيت ركعة، أنا كنت أراك معك وأنت نسيت ركعة، كان مأموم المسجد مسبوق ودخل قبله ركعتين أو قبله ركعتين فهو صلى ركعة، فممكن الذي معه ويعلم يدركه على باب المسجد يقول له أنت عليك ركعة ارجع فأتي بالركعة، فله أن يرجع بركعة ويبني على ذلك من هذا الحديث. في طبعا دلالة على أن من نسي سلم نسيا قبل تمام الصلاة يأتي ويسجد بعد السلام كما بينا. فيه أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة، انتبهوا لهذه المسألة، الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى قام فذهب إلى الخشبة فجلس فنظر إلى القوم فتكلم مع ذو اليدين ثم تكلم مع الصحابة ثم قام فإيش، وكل هذه كلام من النبي وكلام من ذو اليدين، لكن طبعا ذو اليدين والصحابة أومأوا بعضهم أومأوا ما أرادوا أن يتكلموا لأنه في صلاة، لما علموا بأن لم تقصر ولم تنسى لم تقصر الصلاة فأومأوا، والبعض قالوا فقالوا أن هذا كله لا شك أن هذه أفعال ليست من جنس الصلاة، لكن هي وقعت من النبي سهوا أولا، وذو اليدين لا يتكلم عليه لأنه لم يعلم هي قصرت أم نسي أم نسى، فبالتالي لا يؤخذ بهذا، لكن هو أفعال النبي التي المقصود بها هذه الفائدة، لأن النبي تكلم وفعل وانتقل وجلس كل هذه أفعال ليست بجنس الصلاة، إذا وقعت سهوا أو مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة. ده في رواية عند عمران بن حصين أنه قام فدخل الحجرة كمان، وإن كان هذه تحتاج لمراجعة. في أيضا أن الإمام إن غلب على ظنه صحة فعله في الصلاة لا يرجع لقول واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما استيقن صدق كلام أبو ديدان إن هو عنده إنه لم تقصر طبعا الصلاة ليس هناك وحي ولم ينسى، فلما قال ذو اليدين النبي لم يأخذ بكلامه مباشرة، قال أصدق ذو اليدين، أراد أن يستقبل يتأكد من الصحابة فسألهم. فإذا الإمام له ألا يكتفي بقول واحد، افترض أنت في الصلاة وسبح لك واحد وأنت مستيقن أنك قمت للرابعة وليس للخامسة، وهو سبح لك أنك قمت للخامسة وأنت مستيقن أو غلب ظنك أنها الرابعة، لا يلزمك أنك ترجع على تسبيح المأموم، لا يلزمك إن كان غلب ظنك وممكن تكملها وتنهي الصلاة، ثم إذا قيل لك بعد ذلك لا دي خامسة وكلنا نشهد أنها خامسة ليس عليك شيء، ولا يلزمك أنك ترجع لقول واحد من المأمومين إذا ظننت خلاف قوله حتى تتثبت أنت أو يستيقن لك ذلك. وإن كان هذه مسألة خلافية، يعني بعض العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد قالوا لو سبح له اثنين رجع لزمه الرجوع، لو سبح له اثنان لزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه لا يلزمه الرجوع، وهذا هو الصحيح، يعني إن جزم لا يلزمه. مازلنا في فوائد هذا الحديث، حقيقة فيها أيضا يظهر لك علم الصحابي أو علم الصحابة رضوان الله عليهم. انظر ذو اليدين ماذا قال: أنسيت أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني أجمل لأن في الكلام بمعنى هو لما تكون الصلاة قصرت لما تكون نسيت يا رسول الله. حتى هو الرجل من علمه لم يجزم، ما قال نسيت يا رسول الله، لا، انظر إلى الأدب والعلم أيضا، لأنه جعل المسألة إما نسيان أو الوحي نزل فقصرت الصلاة. فالنبي نفى الأمرين، لكن أنا أتكلم عن علم الصحابي وكيف عرضه أو استوضاحه من النبي صلى الله عليه وسلم. ورد علينا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في أيضا كما قلنا الآن ورد على الأحناف الذين قالوا بأن السهو يبطل الصلاة، أن هنا من نسي في الصلاة لا تبطل الصلاة ولا يعيد. بعض الناس يقوم ويعيد الصلاة، قلنا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم فعل، هذه دلالة على أن من نسي في الصلاة قبل أن يتم الصلاة بكمالها يرجع ويتمها وليس عليه إعادة لهذا الحديث. وفي طبعا بيان بأنه إن زاد فيسجد بعد السلام، كما على قول بقى المالكية أو على قول الحنابلة أيضا بأنه هنا زاد فيكون بعد السلام. وفي أنه لم يتشهد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد السهو فلا يتشهد. وفي رواية وردت في التسليم، والراجح أنه جواز التسليم، والبعض قال بعدم التسليم أيضا، لكن ليس هناك تشهد. وطبعا في إثبات النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وهذا طبعا في رد عقائدي على ليس هناك، أن هو مخلوق صلى الله عليه وسلم وينسى كما تنسى الناس، ورد على من يؤلهونه أو يرفعونه فوق المقام ينسبونه له علم اللوح وعلم ويجعلونه إلها، كل هذا رد على هذه المسألة. في تواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جليلان قال النبي أنسيت أم قصرت، ما قال له كيف تكلمني وكيف تقول وأنا، لا، تواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لم أنسى ولم تقصر الصلاة. في فائدة مهمة جدا، أن الفائدة العظيمة يعني أن هنا من الذي تكلم ذو اليدين في حضرة من؟ وجود أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة، ومع ذلك الذي تكلم ذو اليدين، ولا شك أن أبو بكر وعمر وغير الصحابة أعلم وأفضل من ذو اليدين، في فاضل ومفضول، لكن لا يمنع أن يوفق الفاضل المفضول أو يذكر المفضول بمنقبة أو بفضل مع وجود الفاضل. ويرى أيضا أن المفضول لا أن يتقدم، لو قلنا في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو النصيحة أو بيان أو الاستفسار مع وجود الفاضل، لأن ذو اليدين منتظر، قال أبو بكر وعمر يتكلمون، عثمان وعلي يتكلمون، أبو عبيدة وباقي العشر المبشرين يتكلمون، لا، المسألة دين، ووجد بأن أن هذا حدث ودي صلاة، فتقدم المفضول وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر على ذلك. البعض يظن أن لو تكلم أحد طبعا المسألة تحتاج وتكلم أحد أصغر طلبة العلم في وجود الأكابر، أو تكلم يعني من هو ليس من الأعلم مع وجود الأعلم، فينكر كيف تتكلم وفلان موجود وأنت وتتقدم، لا، ذو اليدين تقدم مع وجود أكابر الصحابة، وهذا توفيق من الله عز وجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الناس كانوا سكوتا، فهذا ليس فيه إنكار، بل قد يكون ان المفضول احيانا يتقدم عن الفاضل في بعض الامور، ولا يمنع هذا من ايش، من علو مرتبه الفاضل عليه. موجوده عندنا ان قد يسال المفضول مع وجود الفاضل ويفتي. الرجل الذي جاء سال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده ابن وزنى بامراه عسيفه او كان عندي عسيف الذي يؤجره، قال ياتي للنبي، قال سالت اهل العلم فقالوا لي ان ابني عليه الجلد، بعد أن سأل أحد ليس من أهل العلم، الذي سأله قالوا في روايات كان أبو بكر، قال له الحكم، ثم قال له اذهب إلى سلم فيبين لك. فأبو بكر أفتى وهو المفضول مع وجود الفاضل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هذا لا إشكال في ذلك. في طبعا ايضا بمناسبه استعمال الادب، كيف تكلم ذو اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكلم بادب وبايجاز ليتعلم فقط. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انسيت ام قصرت الصلاه؟ يعني هو لم يقل له انت نسيت ولا ده المساله فيها هذا او هذا، فهو عرض المساله بادب والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يبين ذلك. من الادب ان ان ان وهذه حقيقه امور غابت اقولها غابت للاسف من طلاب العلم. لو انت ظننت بان الشيخ اخطا او قال شيء فانت لك عرض، في لابد تعرض شيخ لعلك قلت كذا او انا سمعت كذا ظننت انك قلت كذا او حضرتك قلت كذا ام كذا ام تقصد كذا ام كذا، طريقه مش على مش يذهب اليه او مباشره يقول انت غلطت في الشيء الفلاني او انت اخطات في كذا. هناك طريقه نتعلمها من الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه حتى عرض المساله والسؤال. وانا حتى تذكرت الان وانا اتكلم بان انا وهمت في مساله السلام في الصلاة الأسبوع الماضي، والوهم مني حقيقة وإن صار عليه بعض الإخوة والأخوات معي، لكن هذا الخطأ كان مني أنا لأني تكلمت عن زيادة مغفرته في التسليم من الصلاة، وهذه الزيادة لم ترد أصلا. يعني أنا وهمت في أن أنا قلت في مغفرتي زيادة في التسليم في الصلاة، ثم تكلمنا عن مسألة الشيخ الألباني إن هو الذي أثبتها، وبعدين الإخوة والأخوات تكلموا عن مراجع، وكل هذا كان في رد السلام. واصلا هذه الزياده ليست في التسليم في الصلاه، ولم يثبتها اصلا الامام الالباني في الصلاه، ولم يثبتها احد فيما اعلم ان هذه في التسليم. ده هو النزاع كله في بركاته، لكن انا اختلط علي الامر واتيت بها في المقام وليس مقامها التسليم من الصلاه. ذلك انا استدرك، وهذا كان وهم مني. واما حتى من صار معي هم ليس عليهم شيء، لان هم صاروا على كلامي ظنوا نقلوا ما قالوا يعلمونه، ولكن المسألة طبعا في التسليم في الرد السلام أصلا وليس في التسليم الصلاة. لكن أصل الوهم مني أنا حقيقة، يعني لأنهم وهم ساروا على ذلك، لكني أنا أرجع لأن هذه خطأ على نسبة هذه اللفظة أصلا، هي مش مثبتة ولم يثبتها الشيخ الألباني أصلا ولم يرجع عنها أصلا ولا ثبتها أحد من أهل العلم فيما أعلم. مسألة مغفرتي هي فقط بركاتي والخلاف في بركاتي، وبينا بأنها على التخيير إن أراد أن يقول بأن ذلك، ولذلك وجب التنويه عن ذلك حتى يعني نرجع عن ما قلته خطأ. من فوائد الحديث أيضا أن الإمام إذا نبه إلى شيء وقع فيه خطأ لابد أن يرجع عن ذلك. الإمام إذا نبه أو نبهه أحد وقد فعله خطأ لابد أن يرجع ويعود ويصحح الخطأ. وهذه قد بيان، يعني ممكن تنزل تحت ايضا ان الامام النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من دولدين تاكد واستيقن من باقي الصحابه ثم رجع عن ذلك. ايضا الكلام في الصلاه ناسيا لا يبطل، قلنا في الافعال، وايضا لو قلنا الكلام في الصلاه ناسيا لا يبطل. طبعا دولدين تكلم ولكنه لم يعلم هو في الصلاه ام قصرت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وايضا لا يعلم انه هو قد نسي قبل ان يتكلم، لكن كل هذا يدل على ان الكلام ناسيا ليس عليه بطلان. لسه في سؤال، اختي كانت في التشهد وابنها كانه بيكلمها وهي نسيت انها في التشهد فردت عليه بكلمه، فالصلاه صحيحه. من اخطا ورد نسي انه في الصلاه فرد الكلام او غير ذلك فالصلاه لا تبطل بذلك ان كان ناسيا او خطا، لو نسي في الصلاه يعني او خطا. لكن لو تكلم عبدا في الصلاة، تكلم عبدا عمدا، قلنا من قبل تقريبا فرقنا بعض أهل العلم فرق بين عبدا لمصلحة الصلاة ولغير الصلاة، لكنهم كلام عبدا في الصلاة في غير من كلام البشر هذا لا يصح وتبطل به الصلاة. قلنا قلنا تقريبا سرعه الخروج من المسجد لا يشيء فيها شيء، ولكن الافضل ان ياتي بالذكر. فيها مساله مهمه، في روايه من روايات قالوا اوماوا برؤوسهم، فدل ذلك على الاشاره تنزل منزله الكلام. الاشاره او الايماء اذا كان يفهم ينزل منزله الكلام العباره او منزله النطق، لانه اوماوا برؤوسهم. وقد بينا اصوليا من قبل ان الاشاره تنزل منزله النطق او الكلام اذا فهم منها ذلك، كما جاء في حديث ضاع الشطر واشار النبي صلى الله عليه وسلم بضر بذلك بيديه. ما ادري نقف ولا نكمل الوقت، ما تبقى ايش معنا في وتبقى بعض الاحاديث في السهو، كنت اظن ان احنا ممكن ناخذها بس، لكن اعتقد ان الامر لكم. اردتم ننجز سريعا الباقي الباب، واحنا المسائل الفقهيه فيه قلناها، لكن قد يكون فيه طبعا بعض اعتقد ان نكتفي، لان لسه سجود السهو والتلاوه التلاوة والشكر. طيب نكتفي نكتفي نكتفي نكتفي اليوم، كأنه إجماع اليوم عندكم. هل الدخول لاستكمال الصلاة التكبيرة تكون تكبيرة قيام؟ لا مش إحرام، ليس تكبيرة إحرام، لا يحرم، هو محرم أصلا وما قطعش الصلاة سيكبر، نعم ليس إحراما، تكبيرة قيام يكبر للقيام كأنه. نعم قيام ركعة لا يحرم، هو محرم بالفعل، ما يعني سلم خطأ فما زال على إحرامه فيكبر للقيام فقط. طيب لو فيها أسئلة أخرى أحسن الله عليكم. من صلى ركعتين بدلا من أربعة وسلم نسيانا ورجع ليكمل صلاته هل يكبر في الأول؟ ما قلناها يا أستاذة مريم، أجبناها هنا، انت مش معنا بصوت بيدي متاخر عندكم، انا عارف في الزوم اجبنا، قلنا تكبيره قيام ليس تكبيره احرام. تكبيره قيام انا اليوم فاتح الزوم معكم على فكره، لو في شيء على الزوم ممكن اقراه عشان نوفر على الإشراف النقل. من يستطيع الوقوف لكن ليست مطولا هل وجب عليه تكبير بدء الصلاة واقفا ثم يجلس؟ نعم نعم، من استطاع أن يبدأ الصلاة قائما يبدأ بها قائما، هذا قلنا واقفا يعني استطاع ذلك يأتي بما استطاع ثم يجلس بعد ذلك لما لا يستطيع. طبعا نتكلم عن الفريضة، نتكلم على الفريضة. أحسن الله عليك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا. ماذا لو نسي المصلي سجدتي السهو؟ وحسب هو نسي متى، لو نسي وقام خلاص وانتهى يعني ما تذكر، لو تذكر في وقته يرجع ويسجد، أما نسي نسيان السجود السهو ليس عليه شيء، لكن خلاص نسي وقام من مقامي وتذكر بعد ساعة ساعتين ليس عليه شيء. أصل سجود السهو ليس بواجب، هو سنة. ما أعلم هذا القول لابن تيمية، أحتاج أراجعه، ما أعلم. لكن هو لو كان قريب العهد بها يسجد، وأما لا يسجد. لا، لو تذكر بعد السنة لا يسجد للسهو، خلاص قطع بصلاة أخرى فليس عليه شيء. حتى لو مرة وقت ركعتين الأوليين ده استكمال لإيش؟ قلنا هو في الإحرام، هو ما يحرم مرة وجديد. خلاص لو قلنا سيكمل الصلاة، ما أنا مش عارف وقت قديش، لكن هو لو كان وقت هو كما حصل مع ذو اليدين فيرجع ويكبر ويكمل الصلاة. أما لو كان خلاص وقت طويل وانشغل فانقطعت الصلاة فسيأتي بصلاة جديدة مش هيكمل. يعني إن كان سيكمل فهي ليست تكبيرة إحرام، هي تكبيرة قيام. أما إن قطع الوقت وتذكر بعد وقت طويل وسيرجع يصلي صلاة جديدة، هذه تكون. هذا اللي على الفيس لأنه في بعتيني. طيب ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.